الشاهد أن الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، لأن الحديث اللي عزاله مسلم هنا رواه البخاري عنده، وحديث أنس الذي ذكرناه الصحيح، هذه كلها متطابقة متوافرة على شرعية القنوت للنازلة. والفرق حين ذاك هو أن القنوت لا يشرع في شيء من الصلاة الخمس إلا لوجود السبب وهو النازلة، ولا فرق حين ذاك بين صلاة الفجر وبقية الصلوات الخمس، كما يقنت للنازلة في صلاة الفجر كذلك يقنت في بقية الصلوات الخمس، وما لا يقنت في شيء من الصلاة الخمس لا يقنت أيضا في صلاة الفجر، فليس لصلاة الفجر خصوصية تميزها عن بقية الصلوات الخمس فيما يتعلق بالقنوت. فالقنوت يشرع في النازلة في الصلوات الخمس ولا يشرع سوى ذلك من الأسباب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على القنوت في النوازل إطلاقا، بل نزل في ذلك قوله تعالى نعم ليس عليك هداهم ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم. وثم ظهرت بعد أن نزلت هذه الآية وأمسك الرسول عليه السلام عن الدعاء على أولئك القوم، ظهرت حكمة الآية أو يتوب عليهم حيث تابوا وأنابوا وأسلموا. بعد ذلك الرسول عليه السلام لم يقنط استمرارا في أي صلاة إلا إذا وجدت كما قلنا الناس. فإذا العمدة في الخنوت في صلاة الفجر هو حديث منكر، حديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخنوت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. والحقيقة أن الأمر كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في غير هذه العبادة، قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخنوت في صلاة الفجر بهذا الاستمرار لتواردت الأحاديث الصحيحة لأنه شيء استمر عليه، فكيف لا يأتي ذكره إلا في حديث منكر؟ فلا غرابة حينئذ أن تكون المذاهب الأخرى على الأحاديث الصحيحة فقط وليس العمل عندها على هذا الحديث منكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.